لا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور يا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بين يديه ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلق بين يديه كل خلق بين يديه كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور يا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خويا غيره نبتغيه ونرتجيه تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا خويا غيره نبتغيه ونرتجيه نبتغيه ونرتجي نطلب درب متين نسلك نمشي عليه نطلب درب متين نسلك نمشي عليه يا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور يا لا لا لو يا لا لا لا والثمن جنة وحور فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضمائر في ونين فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضمائر في ونين والضمائر في ونين خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين يا لنا لو يا لا لا لا والسنين بنا تدور يا لنا لو يا لا لا لا والسنين بنا تدور انشد القمر ودور في السماء مرشد ليل وانشد الطاير وقل له وين ذياك الزميل أنشد القمر ودور في السماء مرشد دليل وانشد الطاير وقل له وين ذياك الزميل وين ذياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين ألاقي له مثيل قبل ما يطوى كتابي وين ألاقي له مثيل يا لا لا لو يا لا لا لا ما بدا فيكم قصور يا لا لا لو يا لا لا لا ما بدا فيكم قصور عزتي لك يا أبو حازم همك الليلة طويل فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل عزتي لك يا أبو حازم همك الليلة طويل فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل فقد الزول الجميل أطلب الله لك شهادة وأطلب ظل ظليل أطلب الله لك شهادة واطلب ظل ظليل يا لا لا لو يا لا لا لا والوعد جنة وحور يا لا لا لو يا لا لا لا والوعد جنة وحور افتعي شتنا الذليلة في ديار أهل الخمول عفت والنفس العزيزة ما تواطنها السفول، عفت عيشتنا الذليلة في ديار أهل الخمول، عفت والنفس العزيزة ما تواطنها السفول، ما تواطنها السفول. لكن القيد الموثق ما يساعدني وطول، لكن القيد الموثق ما يساعدني وطول. يا لنا لو يا لنا زورنا ولا نزور، يا لنا لو يا لنا زورنا ولا نزور. لتلي يا خوي حيلة، لتلي عندك حلول، لتقيدك وسط يدي واطلق ومن ثم قول. لتلي يا خوي حيلة، لتلي عندك حلول، لتقيدك وسط يدي واطلق ومن ثم قول، واطلق ومن ثم قول. روح عسى ربي ياسر لك طريقك والقبول، روح عسى ربي ياسر لك طريقك والقبول. يا لنا لو يا لنا يا نزور ولا تزور، يا لنا لو يا لنا يا نزور ولا تزور.